ما معنى الحمد لله؟ الحمد لله أي الثناء باللسان على الجميل الاختياري على وجه التعظيم مستحق لله، أي أن الله تعالى يستحق أن يثنى عليه على نعمه التي أنعم بها على عباده من غير وجوب عليه.